بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن كلمة لا إله إلا الله لا بد من النطق بها. أول شيء لا بد من النطق بها، لأن المشركين أبوا أن ينطقوا بها، لأنهم يعلمون أنهم إذا قالوها تركوا عبادة الأصنام واقتصروا على عبادة الله وحده، وهم لا يريدون ذلك، يريدون البقاء على أصنامهم، يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه الأصنام، وهذا باطل، لأن عبادة الأصنام تبطل عبادة الله وتبطل كلمة لا إله إلا الله. فهم لما رأوا هذا أبوا أن ينطقوا بها. لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فهموا معناها أنها تنفي وتبطل عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، فهم لا يريدون هذا، أبوا ينطقوا بها لأنهم يأنفون من التناقض أن يقولوها وهم يعبدون غير الله، فتمسكوا بما هم عليه. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، هكذا يقولون: امشوا واصبروا على آلهتكم، لا تتركوها، لأنكم إذا قلتم لا إله إلا الله تركتم آلهتكم. هم لا يريدون هذا، ما هم يريدون قولا بلا عمل مثل جهال المسلمين يقولونها ويدعون غير الله، قول بلا عمل ما تنفع. إذا قالها الإنسان فلا بد أن يعرف معناها أولا، معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. مقتضاها أن يترك الشرك ويبتعد عنه ويعبد الله وحده لا شريك له، هذا مقتضاها. أما مجرد أنه ينطق بها ويكررها بدون أنه يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفع، لأنه ناقضها بالشرك. ليس المراد التلفظ بها فقط. المنافقون وهم الذين أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر في أنفسهم، منافقون في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعتقدونها بقلوبهم، ينطقون بها بألسنتهم تقية ولا يعتقدونها بألسنتهم، صاروا في الدرك الأسفل من النار، شر من الذين امتنعوا من قولها، شر من المشركين الذين أبوا أن يقولوها. ليس المراد النطق بها فقط. نعم. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. مع الجهل بمعناها، لا بد أن تعرف معناها. معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله، هذا معناها. نعم. هذا شيء. الشيء الثاني لا بد أن تعمل بمقتضاها، لأن تترك عبادة غير الله. نعم. فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. نعم. مع كونهم يصلون ويصومون ويتصدقون. هم يصلون ويصومون ويتصدقون، وقد يجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وأما في قرارة قلوبهم فهم لا يؤمنون بالله ورسوله، لكن يعملون هذه الأشياء تقية ليعيشوا مع المسلمين، لذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. لا بد أن إذا قال الإنسان أن يلتزم بما تدل عليه وهو التوحيد وترك الشرك. نعم. ولكن المراد معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها. ولكن المراد معرفتها، المراد من لا إله إلا الله معرفتها بالقلب، معرفتها بالقلب ما هو باللسان، معرفة يعني اعتقاد ما تدل عليه بالقلب، فهم مجرد النطق باللسان مع إنكار معناها بالقلب. نعم. ومحبتها ومحبة أهلها، محبتها الولاء والبراء، لا بد من الولاء والبراء، الولاء محبة الصالحين وعباد الله المتقين، والبراء البراءة من المشركين أيضا، هذا من لازم لا إله إلا الله أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداء الله. نعم. ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي لفظ: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأدلة. هذا مقتضاها، من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية صادقا من قلبه، ما هو يقولها باللسان فقط لكن يعتقد معناها ويؤمن به، فهذه هي حقيقتها، قالها معتقدا لمعناها، ما هو يتلفظ بها فقط ولا يعتقد معناها، أو يجهل معناها ولا يدري ما هو، هذه مصيبة، معتقدا لمعناها. أيضا ما يكفي هذا، بل يكون عاملا بمقتضاها، بمقتضاها وهو ترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي لفظ: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذا القيد، ما اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قول لا إله إلا، قال وكفر بما يعبد من دون الله، يعني اعتقد بطلان عبادة غير الله وترك عبادة غير الله، هذا هو الذي حقق لا إله إلا الله. نعم. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على جهالة أكثر. إلا كثير من الناس اليوم يقولون لا إله إلا الله ويريدون لهم أوراد، لكنهم يقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان، يدعون الأولياء والصالحين أن لا إله إلا الله، كفروا بها. نعم. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. نعم. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. نعم، على أنهم لم يتعلموا معناها ولم يعملوا بها، إنما يقولونها بألسنتهم. نعم. واعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. إيه، افهم هذا، هذه الكلمة لها ركنان، ركنان، الركن الأول النفي لا إله، والركن الثاني الإثبات إلا الله، فلا بد أن تعرف هذا، أن تعرف أنه لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن ما عبد من غيره فهو باطل، لا بد تعتقد هذا، تترك عبادة غير الله. نعم. يعني أمران، لا بد من معرفة معناها ولا بد من العمل بمقتضاها، وليست مجرد قول باللسان فقط. نعم. واعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى من المخلوقات، حتى عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن حتى عن محمد، ما يعبد الرسول، ما يعبد، يعبد الله وحده، ما يعبد الرسول ولا يعبد الأولياء والصالحين ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تعبد الأصنام والأشجار والأحجار والقبور. نعم. حتى عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن الملائكة حتى جبرائيل، فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. نعم، لو أن واحدا يدعو جبرائيل أفضل الملائكة كفر بالله، ولو أن واحدا يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر كفر بالله عز وجل، نعم، وصار مشركا. نعم. إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن محمد وجبرائيل عليهما السلام، فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين، أن يكون لهم مثقال حبة من أن يكون لهم مثقال حبة خردل، يعني مثقال حبة خردل من العبادة أو من الملك، هذا لله سبحانه وتعالى، ولكن الله يملك من يشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم. إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، فالإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشباه هذا، ويتخذونهم معبودين من دون الله، يقولون هؤلاء صالحون يقربوننا إلى الله ويشفعون لنا عند الله، كذا يقولون، كما قال إخوانهم من المشركين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله، يعتقدون هذا، يعتقدون أن الله أوجب أن يتخذ الإنسان واسطة بينه وبين الله من الخلق، من الأولياء والصالحين والملائكة والرسل، الله ما أمر بهذا، الله أمر أن يعبد وحده لا شريك له، ويتبع أنبياؤه ورسله، ولا يعبدون، يتبعون بما جاءوا به وبلغوه عن الله، ولا يعبدون مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق في حق الأولياء والصالحين. نعم. فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الإله، والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. نعم، إبطال للوسائط من دونه سبحانه وتعالى. يحتجون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يقولون الوسيلة معناها أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين، وهذا كذب على الله ورسوله، تفسير للقرآن بغير تفسيره. ابتغوا إليه الوسيلة هي العمل الصالح، الوسيلة هي العمل الصالح الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه هي الوسيلة، الوسيلة عبادة الله وحده لا شريك له، وليست أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق تعبده وهو يرفع حوائجك إلى الله ويشفع لك عند الله كما يقوله المشركون والقبوريون. نعم. إذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم وغنم أموالهم واستحل دماءهم وسبى نساءهم كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية. نعم، كلهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر إلى آخره ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هذا توحيد الربوبية، لكنهم يعبدون مع الله غيره، ما أقروا بالألوهية. نعم. كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله، وهذا لا يكفي، هذا توحيد الربوبية، المشركون مقرون به ولا يكفي، لابد من توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل للمشركين، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له قل للمشركين من يدبر الأمر، من يخلق، من خلقكم، من رزقكم، من يقولون الله، قل أفلا تتقون، أفلا تتقون الله فتفردوه بالعبادة. أنتم أقررتم أنه هو الرب المتصرف مالك الملك، أقررتم بذلك، فلماذا لا تقرون بإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه؟ لماذا تتخذون معه آلهة لا تملك شيئا؟ اتخذوا من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. وهذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله، شاهدون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم، ما يكفي، لابد من توحيد الألوهية مع توحيد الربوبية، لأن التوحيد نوعان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ما يكفي توحيد الألوهية، ما يكفي توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية. نعم. شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهم يقرون بالربوبية. ما تكفي الإقرار بالربوبية، لابد من إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هذا توحيد الألوهية. نعم. ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون، كانوا في المشركون يتصدقون، كانوا يتصدقون، تقربون إلى الله بالصدقة، كانوا يحجون إلى البيت ويعتمرون، ولم ينفعهم هذا لأنهم يدعون غير الله ويشركون مع الله غيره. نعم. وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون. نعم. ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. نعم، يتركون بعض المحرمات، يدينون لله بأن هناك حلال وحرام ويتجنبون الحرام، ما ولم ينفعهم هذا لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة. نعم. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لا يشهدون لله بتوحيد الألوهية، وهو أنه لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر. من استغاث بغيره، بغير الله، فقد كفر. استغاث بغيره يعني طلب الغوث منه فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا كافر. أما من يستغيث بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه لا بأس، هذا من التعاون، هذا من التعاون، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا كان حاضرا عندك وقادر على أن يغيثك، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قصة موسى عليه السلام، فدل على أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه أنها جائزة، أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فهذا محرم شرك. نعم. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشبه هذا. كل أنواع العبادة، العبادة اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كله عبادة لله عز وجل. نعم. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الملائكة وعيسى وعزيرا وغيرهم من الأولياء، فكفرهم الله بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. فإذا عرفت معنى لا إله إلا الله وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه مهمة جدا أن تعرف هذا الأمر، تعرف لماذا الرسول قاتل المشركين وهم يقرون بالربوبية لله عز وجل، وأيضا يعبدونه ببعض أنواع العبادة، لأنهم ما اقتصروا على عبادة الله بل عبدوا مع الله غيره من الأولياء والصالحين والأشجار والأحجار نعم. فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق، يكفي، نقف على هذا. صلى الله الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحين مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم نريد بذلك الجاه والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو المدبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكمل ما جاء الجواب. فقل كلامك هذا دين أبي جهل وأمثاله، فهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمة عظيمة في تفسير لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة لها ركنان: النفي والإثبات. نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه. والألوهية ليس معناها الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، هذا شيء يقر به المشركون، فإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ولئن سألتهم كل يقولون هذا لله، وهم مشركون في الدرك الأسفل من النار. هذا لا يكفي، فمعنى الإله المعبود بحق، لا إله أي لا معبود بحق، لا تقل لا إله إلا معبود فقط، لا، بحق، وإلا فالمعبودات كثيرة، فإذا قلت لا معبود إلا الله صار كل شيء هو الله، مذهب وحدة الوجود والعياذ بالله. لكن لازم من هذا القيد: لا معبود بحق، إذن ما عداه فهو معبود بالباطل، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. المشركون أبوا يقولوها لأنهم يعلمون أنهم إذا قالوها أجب عليهم أن يخلصوا العبادة لله، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يدعوا اللات والعزى ومنات وأصنامهم، يريدون أن يبقوا على هذا، لأنهم لو قالوها معناه أنهم يتركون عبادة غير الله، وهم لا يريدون هذا. ولهذا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا لا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، تعجبوا من هذا، استغربوه إنه ما يعبد إلا الله، ويريدون أن يعبدوا أشياء كثيرة مع الله. هم يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره أشياء كثيرة، ولا تنفع عبادة الله مع عبادة غيره، لا بد أن تقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله استنكروا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، ذلك بأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم أبوا يقولوها، لأنهم لو قالوها تركوا عبادة ما سوى الله، وهم لا يريدون ذلك، ما يريدون التناقض. لكن عباد القبور يقولونها، عدد الأشجار والأحجار والليل والنهار يقولونها، لكن يعبدون غير الله، فهم لا يفهمون معناها. المشركون أفهم منهم لمعناها، المشركون أفهم منهم لمعنى لا إله إلا الله، هؤلاء يقولونها ولا يفهمون معناها، ولذلك يعبدون مع الله غيره من الأولياء والصالحين والقبور ويتناقضون في هذا. المشركون أبوا يتناقضوا، بقوا على شركهم خشية التناقض، وأبوا يقولوا لا إله إلا الله، يقيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، عرفوا أنهم إذا قالوها تركوا آلهتهم، وهم لا يريدون هذا. وأما القبوريون فهم ما فهموا هذا، يقولونها ويعبدون غير الله. فالمشركون أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله، هذا من العجب. الواجب على من قال لا إله إلا الله أن يعرف معناها أولا، ثم يعمل بمقتضاها ثانيا. هذه الكلمة ليست كلمة تقال باللسان أو في الأوراد أو في الأذكار فقط، وإنما من قالها يلزمه أن يعمل بها، فيترك عبادة غير الله جل وعلا، ويفرد الله بالعبادة ولا يعبد غير الله. هذا معنى لا إله إلا الله، المعنى الحقيقي. نعم. فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحين مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم، نريد بذلك الجاه والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو المدبر، فقل كلامك هذا دين أبي جهل. هذا دين أبي جهل ودين المشركين، دين أبي جهل وأبي لهب والمشركين، هم يقولون هذه المقالة، ما بينك وبينهم فرق. هم يقولون لا إله إلا، فهم أبوا يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم ما يعرفون أنهم إذا قالوها يتركون عبادة أصنامهم، هم لا يريدون هذا. أما القبوريون فهم يقولونها ولكن لم يعملوا بمعناها، يعبدون مع الله غيره فيتناقضون. ولهذا يقول الشيخ في ثلاثة الأصول، أو يكون في كشف الشبهات، يقول لا خير في رجل جهال قريش أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. ليه؟ لأن جهال قريش، لأن قريشا يعني المشركون من قريش أبوا يقولوها، لأنهم يعرفون أنهم إذا قالوها تركوا عبادة غير الله، وهم لا يريدون ذلك. وهؤلاء يقولونها ويدعون غير الله، وإذا قيل لهم هذا شرك قالوا لا، هذولا ما هم شركاء لله ولا شفعاء عند الله. هذه مقالة المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقول سبحانه ويقول سبحانه في الآية الأخرى في سورة صاد، أجعل لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، لا تتركوا آلهتكم، كما قال قوم نوح لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دين المشركين واحد من أول الخليقة إلى آخرها واحد لا يتغير، وإن ادعى بعضهم الإسلام ما دام أنه يعبد غير الله ويدعو غير الله فإنه ليس بمسلم، ولو صلى وصام ولو فعل الأفعال كلها ليس بمسلم، لأنه لم يفرد الله جل وعلا بالعبادة ويترك عبادة ما سواه. فهذا معنى يجب أن يتفطن له. القبوريون اليوم يقولون لا إله إلا الله ويكثرون من ذلك، لكنهم يقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا فلان يا علان، فمع هذا يدعون الإسلام. كيف يدعون الإسلام وهم يعبدون غير الله؟ وإن قالوا لا إله إلا الله ما تنفعهم هذه الكلمة، لأنهم لم يعملوا بمقتضاها، فلم يتركوا عبادة غير الله عز وجل. نعم. فقل كلامك هذا دين أبي جهل وأمثاله. نعم، أبو جهل يعرف أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله، هذا مذكور في القرآن عنهم. ولئن سألتهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم ليقولون، فهذا واضح في القرآن أنهم يعترفون لله بالربوبية، لكنهم يجحدون الألوهية، يجحدون عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. فقل كلامك هذا دين أبي جهل وأمثاله. نعم. فهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء، قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا قصدهم، ما قصدهم أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون، لكن يريدون منهم الشفاعة عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى. طيب، تشركون بالله وتريدون أن تتقربوا إلى الله بالشرك ليقربونا إلى الله زلفى؟ الله ما أمركم أن تتخذوا الشفعاء والأولياء والصالحين من دونه، ادعوه مباشرة، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلا حاجة أنك تتخذ وسائط يبلغون الله بحاجتك ويشفعون لك عند الله، هذا كلام المشركين. ادعو الله مباشرة وارفع إليه حوائجك، ولا تتخذ واسطة بينك وبينه، ولا تتخذ بينك وبين الله يعني وسائط وشفعاء، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يشفعون لنا عند الله. الله جل وعلا قريب مجيب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما يحتاج أنك تتخذ من يبلغ الله حوائجك ويرفع إليه حوائجك، ارفعها أنت وادعو ربك، ارفع يديك وادعو ربك، والله قريب مجيب، ولا حاجة أنك تتخذ فلان وفلان وسائط بينك وبين الله جل وعلا. استدل بعضهم بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، يقول الوسيلة هي الشفعة، نقول لا، الوسيلة هي العبادة، ابتغوا إليه الوسيلة بعبادته، هي اللي تقربكم إلى الله عز وجل، وهي وسيلتكم إلى الله عز وجل. العبادة، عبادة الله هي الوسيلة، هي بالوسيلة شخص تجعل بينك وبين الله. نعم. وقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يعني ما يملك لهم النفع والضر إلا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك الضر والنفع. ما لا يملك ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وحجتهم أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل الله أمرك أن تتخذ شفعاء بينك وبينه ووسائط بينك وبينه؟ ما أمرك بهذا، ما أمرك بهذا. هل تقيس الله على ملوك الدنيا؟ يقول إن الملوك في الدنيا ما يدرون عن حوائج الناس، أو يدرون ولكن لا يريدون قضاءها إلا بالوسائط والشفعاء. قاسوا الله على خلقه، تعالى الله عن ذلك. فالله يعلم حوائج خلقه، والملوك لا يعلمون حوائج الرعية حتى يبلغهم الوسطى. الله جل وعلا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الملوك لا يقدرون على إجابة المضطر ولا يقدرون على كشف السوء، هذا كله لله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا عرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية، وهو التفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء، يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده. هذه حجتهم، أنهم يتخذونهم شفعاء، كأن الله لا يعلم حوائج عباده أو لا يريد قضاءها مثل ملوك الدنيا، فيتخذون الوسطى والشفعاء عندهم، تعالى الله عن ذلك. والله قريب مجيب، والله أمر بدعائه بدون واسطة وبدون شفيع وبدون أحد. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فادعوا الله مخلصين له الدين. هكذا الله أمرنا، ما في آية واحدة فيها أننا نتخذ شفعاء عند الله، يرفعون حوائجنا إلى الله وندعوهم ندعو الله بواسطتهم. نعم. وعرفت أن الكفار خصوصا النصارى منهم من يتعبد الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، ومع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه ويذبح له وينذر له. وتبين نعم لك نعم، النصارى منهم رهبان، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا منهم رهبان في صوامع متفرغين عن الدنيا، ما يبون الدنيا، يعبدون الله الليل والنهار، ولكنهم يتخذون عيسى بن مريم يتخذونه إلها مع الله، وأنه يشفع لهم عند الله، فلذلك كفروا بهذا، لأنهم جعلوا بينهم وبين الله واسطة، والله ليس بينه وبين عباده واسطة، هو قريب مجيب، يسمع ويرى ويقدر سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى الواسطة، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون من العباد، ما يرضى أن يتخذ واسطة إليه، بل أمر أن يدعى مباشرة وأن ترفع إليه الحوائج مباشرة، وهو يعلمها ويقدر على قضائها. نعم. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وترك اتخاذ الوسائط والشفعاء بينك وبين الله، هذا هو دين الإسلام. نعم. وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك كثير من الناس، ما هو بقليل، كثير من الناس بمعزل، وإن كانوا يصلون ويصومون يحجون ويتصدقون، لكن لما لم يخلصوا العبادة لله ما نفعهم ذلك وبطلت عبادتهم. نعم. وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم، بدأ الإسلام غريبا. أول ما بدأ الإسلام قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، ما معه إلا حر وعبد، الحر أبو بكر والعبد بلال رضي الله عنهما. قال: حر وعبد. ثم توسع الإسلام بعد ذلك، بدأ غريبا في الأول ثم إنه انتشر وتوسع، ثم يعود في آخر الزمان غريبا إذا فشى الجهل في الناس وفشى وطال العهد وظهر ناس لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون الدين ويقلدون غيرهم، يعود الإسلام غريبا كبدايته في أول بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فالله الله إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره، أسه ورأسه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده. فالله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وقال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا معنى لا إله إلا الله، إنني براء، هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله. نعم. بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده. فالله الله، تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نعم، تمسكوا بدينكم وبأصل أصل دينكم هو التوحيد، أصل الدين هو التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله، تمسكوا بهذا واعرفوه أولا ثم تمسكوا به لتلقوا الله جل وعلا به مخلصين له الدين فتنجوا من النار. ولا تتخذوا مع الله آلهة أخرى باسم الشفعاء أو باسم الأولياء والصالحين أو باسم، اتركوا هذا كله واعبدوا الله وحده كما أمركم مخلصين له الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.